التي اخترعها لا سيما في بلادنا أعياد كلها مخترعة لم تكن في دين الله تبارك وتعالى. المسألة الأولى حكمها ودليل ذلك، يعني حكم صلاة العيدين. صلاة العيد فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقي. هذا طبعا في خلاف العلماء، هل صلاة العيد فرض كفاية أم فرض عين أم هي سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هنا اختار أنها فرض كفاية، بمعنى أنه يلزم كل بلد أو أهل كل بلد يلزمهم أن يصلوا العيد، مجموعة منهم، مجموعة من أهل هذه البلد يصلون العيد، فإن تركوها، إن تركوا صلاة العيد أثموا جميعا. إن تركوها كلهم ترك صلاة العيد يأثمون جميعا، وإذا تركت من الكل أثم الجميع، لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة، ولأنه صلى الله عليه وسلم داوم عليها، وكذلك أصحابه من بعده، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها حتى النساء، إلا أنه أمر الحيض اعتزال أو باعتزال المصلى، يعني أمر النساء وليخرجنا، أمر النساء بإيه؟ بالخروج لصلاة ليشهدن الخير ودعوة المسلمين، وقال وليعتزل الحيض المصلى. الحيض اللي إيه؟ بلغت المحيض ولا هنا متلبسة بالحيض؟ لا، متلبسة بالحيض، اللي هي متلبسة بالحيض تعتزل المصلى. طبعا العلماء لهم كلام في حتة اعتزال المصلى، قالوا حتى يتسع المصلى لغيرها من النساء الطاهرات، وليس معنى اعتزال المصلى من أجل إيه؟ من أجل أنها حائض، لا، تعتزل المصلى حتى يتسع المكان للنساء الطاهرات، وهذا مما يدل على أهميتها وعظيم فضلها، لأنه إذا أمر بها النساء مع أنهن لسن من أهل الاجتماع فالرجال من باب أولى. طالما أنه أمر النساء حتى الحيض أن يخرجن يشهدن الخير ودعوة المسلمين، فالأمر للرجال من باب أولى. ومن أهل العلم من يقوي كونها فرض عين، كالحنفية واختيار شيخ الإسلام تيمية. شيخ الإسلام يرى أن صلاة العيد فرض عين. طبعا يعني الجمهور له كلام في هل الفروض يجوز أن تزيد عن الخمس فروض التي افترضها الله تبارك وتعالى علينا، هل يجوز الزيادة على هذه الخمس؟ فشيخ الإسلام قال يجوز الزيادة، لا سيما أن هذا أمر لا يتكرر، هذا أمر لا يتكرر، لا يكون في العام إلا مرة أو مرتين، فلذلك ليس هناك مانع من أن يكون واجبا هذا الأمر، يعني صلاة العيد ليس هناك مانع من أن يكون أو تكون صلاة العيد واجبة، لأن هذا أمر لا يتكرر إلا في العام مرة أو مرتين، فلذلك من الممكن أن يزيد الوجوب أو فرضية صلاة العيد زي الاستسقاء زي الكسوف مثلا، هو يرى أنها واجبة. قال لأن هذا أمر غير متكرر، لأنها لا تحدث إلا في العام مرتين، يعني فطر عيد الأضحى، والاستسقاء ده هذا قل من يصلي الاستسقاء وكذلك الكسوف، فهذا أمر لا يتكرر، فلذلك ذهب إلى وجوب هذه الصلاة، والله أعلم. المسألة الثانية، طبعا رأي الجمهور إيه يا أخوانا؟ رأي الجمهور أنها سنة مؤكدة، أنها سنة مؤكدة، وهنا اختار أنها فرض كفاية. المسألة الثانية شروطها، شروط صلاة العيدين، من أهم شروطها دخول الوقت ووجود العدد المعتبر والاستيطان. ما ينفعش أصلي صلاة العيد قبل وقتها، وقتها يجي اللي هو في وقت إيه؟ وقت صلاة الضحى. ووجود العدد المعتبر اللي هو أقل الجمع، أقل الجمع، والاستيطان يعني المسافر ليس عليه صلاة عيد، ولكن إن صلىها تجزئه، فلا تجوز قبل وقتها، ولا تجوز في أقل من ثلاثة أشخاص، ولا تجب على المسافر غير المستوطن. المسألة الثالثة، المواضع التي تصلى فيها، يعني نصلي صلاة العيد فين؟ هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج في الصحراء خارج البنيان، كان يصلي العيدين فين؟ في الصحراء خارج البنيان. لحديث أبي سعيد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في الفطر والأضحى إلى المصلى. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي فين يا أخوانا؟ فروضه في مسجد المدينة، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، والصلاة في المدينة بكام صلاة؟ مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بكام صلاة؟ بألف صلاة مما سوى، ومع ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج ليصلي صلاة العيد فين؟ في الصحراء. دليل أن السنة في صلاة العيد أن صلى خارج البنيان، خارج البنيان، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، مع أن صلاة مسجده بألف صلاة ما سواه، ولكن كان يفضل أن يصليها خارج المسجد خارج البنيان إلا من عذر، إلا من عذر. يقول: والقصد من ذلك والله أعلم إظهار هذه الشعيرة وإبرازها. إيه المقصود؟ أن أنت تخرج في الصحراء أو بعيد عن البنيان لنظهر هذه الشعيرة حتى يراها غير المسلمين، حتى يراها غير المسلمين لعلهم يسلموا، لما يروا هذه الحشود تذهب لتؤدي صلاة العيد في الصحراء أو ما شابه ذلك، أو في مكان خاوي في أرض فلاء أو غيرها، لعل يعني يشرح الله تبارك وتعالى صدور هؤلاء للإسلام. ويجوز صلاتها في المسجد الجامع من عذر، يبقى تصلى في المسجد من أجل الإيه؟ العذر فقط. طبعا يعني في كثير من الناس، كثير من المسلمين يعترضون على مثل هذه الأحكام نظرا لقلة العلم وانتشار الجهل، يقول لا الأصل أن احنا نصلي في المسجد دي صلاة عيد والمسجد، لا نقول النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد المدينة مع أن الصلاة فيه بألف صلاة ما سواه، برغم ذلك كان يخرج من المسجد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى يجوز أن تصلى في المسجد الجامع من عذر كالمطر والريح الشديدة ونحو ذلك. المسألة الرابعة: وقتها. ووقتها كصلاة الضحى. إمتى بيبدأ صلاة الضحى يا إخوانا؟ بعد ارتفاع الشمس قدر رمح، بعد ارتفاع الشمس يعني امتى؟ صل الفجر وبعدين يدخل وقت طلوع الشمس، من طلوع الشمس لارتفاعها قيد رمح يبدأ صلاة الايه؟ صلاة الضحى، ومن ثم تبدأ صلاة الايه؟ صلاة العيدين الى وقت الزوال. وقت الزوال اللي هو قبيل الظهر بالايه؟ بلحظات، اللي هو بنقدره تقديرا بحوالي 10 دقائق، لأنه صلى الله عليه وسلم وخلفاءه كانوا يصلونها بعد ارتفاع الشمس، ولأن ما قبل ارتفاع الشمس وقت نهي. وقت نهي، طيب ها ايه رأيكم في وقت نهي هنا؟ طب ما هو لسه ايه الفرض؟ فرض كفاية، فرض كفاية يصلى في وقت النهي أم لا؟ فرض الكفاية يصلى في وقت النهي؟ لا لا يصلى، ما هو انت قلت فرض، كيف يكون فرضا ولا يصلى في وقت النهي؟ لا انا بتكلم ان هي قبل ذلك، بقول لك ولان ما قبل ارتفاع الشمس وقت نهي. يجب عليك الصلاه في وقت النهي؟ لا طبعا لا يجب عليك الصلاه في وقت النهي. يا اخواننا الصلاه دي ايه؟ صلاه عيد شرعت امتى؟ بعد طلوع الشمس وارتفاع قيد رمح، يبقى كيف تصليها قبل دخول وقتها؟ نعم؟ لا حتى لو قلت انها فرض عين يا اخوانا وقتها دخل، مش احنا لسه هناك قايلين من شروطها دخول الوقت فلا تصلى قبل دخول الوقت، فوقت الصلاة دخل ام لا؟ لم يدخل، يبقى انت فرضتها منين؟ خلي بالكم، ماشي؟ خلي بالكم، ربع ساعة ثلث ساعة. ويسن تعجيل الأضحى في أول وقتها، يعني صلاة الأضحى بمجرد ما الشمس ترتفع قدر رمح إيه نصلي صلاة إيه؟ عيد الأضحى. ليه؟ طبعا عشان الناس يخرجون سريعا ويذبحون أضاحيه. وتأخير الفطر لفعله صلى الله عليه وسلم، ولأن الناس في حاجة إلى تعجيل الأضحى بذبح الأضاحي، وهم في حاجة إلى امتداد وقت صلاة الفطر ليتسع لأداء زكاة الفطر، لأن آخر وقت لزكاة الفطر خروجها إمتى؟ لصعود الإمام على المنبر. طبعًا هو ما فيهاش منبر، ده مجازًا، بنقوله مجازًا لخروج الإمام للصلاة، عشان بلاش صعود الإمام على المنبر. مجرد الإمام يقول استقيم واستو خلاص خرج وقت صلاة إيه؟ وقت إيه؟ زكاة الفطر. فقالوا إن زكاة الفطر ممكن تؤخر، ممكن نصليها بعد ارتفاع الشمس قيد رمحين، بحيث إن يتسع الوقت إيه؟ لمن لم يستطع أن يخرج زكاة الفطر إلا في هذا الوقت فيستطيع أن يخرجها، على التفصيل الذي سيأتي إن شاء الله في الزكاة. يجوز إن شاء الله، طالما إحنا لو في بلد واحد والأماكن متسعة، يعني لو في بلد كبيرة، في بلد كبيرة أهل المشرق فيها مثلا لا يستطيعون أن يأتوا لأهل المغرب، يجوز أن تتعدد صلاة العيد في أكثر من مكان في البلد المتسع. أما إن كانت البلد ضيقة وكلها عائلات 50-60 بيت، لا طبعا يصلوا في مصلى واحد. فبعض الناس ممكن يحجر واسعا، يعني أهل البلد يقول لا مش هنصلي في مصلى وإحنا نصلي في المسجد، وينشب بينهم الخلاف. هنا الخلاف أصبح شر ولا مش شر؟ أصبح شر. طب ماذا نصنع؟ نعمل معهم إيه؟ الناس مش هتقدر تطلع للمصلى. فهمناهم السنة ومش عاوزين يفهموا، علمناهم ومش عاوزين يتعلموا، بينا لهم الأجر مش عاوزين ياخدوا الأجر، نعمل معهم إيه؟ هل نشق عصا المسلمين ونروح خمسة ستة كده عاملين مصلى لوحدنا خارج البلد والبلد كلها بتصلي في المسجد، ولا نروح نصلي في المسجد؟ نصلي في المسجد، نصلي في المسجد إلى أن يهدي الله عز وجل أهل هذه القرية، ثم بعد ذلك لما يعلموا السنة لعلهم يستجيبوا الأمر الله عز وجل. واضح؟ طيب أنا دلوقتي في مكان هذا المصلى الذي أخرج فيه لا يصلي أحدنا فيه، بمعنى مش أنا الإمام، مش أنا السلفيين مثلا، يقول لك أصل مش إحنا اللي هنصلي أئمة فمنصليش وراهم، ينفع؟ لا طبعا ما ينفعش. نقول ده شق عصا للمسلمين، لا أشهد مع المسلمين الخير، أشهد مع المسلمين الخير، لأن في بعض الإخوة بيقع في مثل هذه الأمور، يقول لك لا طالما مش عاوزين يعملوا السنة مش هنصلي في مصلاهم ونعمل مصلى تاني. أقول له هنا بقى يقع الخلاف، والخلاف هنا شر، الخلاف هنا شر. ثم بعد ذلك تستطيع أن تبين لهم هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. المسألة الخامسة صفتها وما يقرأ فيها. وصفتها ركعتان قبل الخطبة، معنى ذلك أن صلاة العيد لها إيه؟ لها خطبة، لقول عمر رضي الله عنه صلاة الفطر والأضحى ركعتان ركعتان، تمام غير قصر على لسان نبيكم. تمام، التمام إزاي ركعتين وتمام؟ هو التمام بتاع صلاة العيد ركعتين مش أربعة، التمام بتاع صلاة العيد إيه؟ ركعتين وليس أربع ركعات. وقد خاب من افترى. يكبر في الأولى بعد تكبيرة الإحرام والاستفتاح وقبل التعوذ ستا، يعني يقول الله أكبر ويبدأ يقول دعاء الاستفتاح ثم يكبر ست تكبيرات. وفي الثانية قبل القراءة خمسا، الثانية هيقول تكبيرة لإيه؟ الانتقال يا أخوانا، هيقول تكبيرة الانتقال ثم يكبر كم تكبيرة بعدها؟ خمس تكبيرات، غير تكبيرة القيام. لحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا التكبير في الفطر والأضحى في الأولى سبع تكبيرات وفي الثانية خمس تكبيرات سوى تكبيرتي الركوع. هل يرفع يديه مع كل تكبيرة أم لا؟ خلاف بين الفقهاء، منهم من ذهب إلى أنه يرفع يده أو يديه مع كل تكبيرة، والرأي الآخر أنه لا يرفع يده إلا في تكبيرة الإحرام فقط، وهذا هو القول الأقرب للصواب أنه يرفع يديه في تكبيرة الإحرام فقط، لأن الأدلة التي وردت في أنه يرفع يديه في كل تكبيرة سواء في العيدين أو في الجنازة كلها أحاديث ضعيفة لا تصل إلى درجة الاحتجاج، ولذلك كان الراجح والله أعلم أنه لا يرفع يديه إلا في تكبيرة الإحرام فقط، ثم لا يرفع يديه في باقي التكبيرات سواء في صلاة العيدين أو في صلاة الجنازة. نعم. والله بقى اختلاف، اختلاف احنا قلنا فيها خلاف بين الفقهاء. وعلى فكرة احد تلاميذ الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله هو اللي قام الرسالة وقال ان كل التكبيرات لم تثبت فيها دليل صحيح، والشيخ مراجع الكتاب بنفسه. فدي مسألة يعني حسب ما يرى، يعني هو لو رأى ان الادلة صحيحة خلاص لا بأس بذلك، لان الاحاديث في مصنف ابن ابي شيبة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، وكثير من اهل الحديث ضعفوا هذه الآثار. فأنا طبعا مذهبي مذهب الألباني رحمه الله، يعني مشور الشيخ الألباني لأني أجهل من حمار أهلي في الحديث، فأنا ماشي مقلد، أنا مقلد فيه. ويرفع يديه مع كل تكبيرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع التكبير. طبعا ده رأي الشيخ العثيمين أيضا والشيخ ابن باز، كثير من علماء المملكة أنهم يرون رفع اليدين مع كل تكبيرة، ودي مسألة زي ما قلت فيها خلاف، والخلاف هنا واسع، الخلاف هنا ايه؟ واسع، لا يجوز فيه الانكار. لو رأيتني وانا اصلي وانا ارفع يدي في تكبيرة الاحرام فقط لا تنكر علي، واذا رأيتني وانا ارفع يدي في كل تكبيرات لا تنكر علي. ثم اقرأ بعد الاستعاذة جهرا بغير خلاف، يعني يقرأ بجهر مش بالسر، مع انها صلاة ايه؟ صلاة نهارية، ولكن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ويقرأ الفاتحة وفي الاولى بسبح اسم ربك الاعلى وفي الثانية بالغاشية. طبعا سنة النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقرأ في العيدين والجمعة سبح اسم ربك الأعلى والغاشية او الجمعة والمنافقون او سورة قاف صلى الله عليه وسلم. لقول سمرة كان صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الأولى قاف والقرآن المجيد، وفي الثانية اقتربت الساعة وانشق القمر. طبعا دي يا أخوانا الأصل الإنسان يراعي أحوال الناس فيها، يراعي أحوال الناس فيها. يعني أنت لو صليت بقاف واقتربت الساعة وانشق القمر إن شاء الله هتعيد وسط القبور، فيراعي الإتيان بهذا مرة وبهذا مرة عملا بالسنة مع مراعاة ظروف المصلين فيأخذهم بالأرفق. المسألة السادسة، موضع الخطبة، إمتى تخطب خطبة العيد، قبل الصلاة ولا بعد الصلاة؟ يقول موضع الخطبة في صلاة العيد بعد الصلاة، لقول ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيدين قبل الخطبة. طبعا في بعض الأمراء أراد أن هو يخطب قبل الصلاة، فنهاه أبو الدرداء رضي الله عنه وارضاه، وأبو هريرة رضي الله عنهما نهوه عن ذلك، ونهروا نهرا شديدا لأنه أراد أن يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة السابعة، قضاء العيد، هل يسن قضاء العيد؟ هو في الأول أن صلاة العيد فرض إيه؟ فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين، فمن فاتته صلاة العيد هل يسن له أن يصلي حتى لو منفردا؟ هنا اختار أنه لا يصلي. ليه؟ لأنها فرض كفاية، فرض الكفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين فسقطت عنه صلاة الإيه؟ صلاة العيد. الجمهور الذين يقولون أنه سنة مؤكدة، صلاة العيدين سنة مؤكدة، يقولون يستحب له أن يقضيها مع أنها سنة مؤكدة. إيه الفرق بقى؟ إيه الفرق هنا؟ لأنها لا تتكرر في العام إلا مرتين، فأنت لا تحرم نفسك هذا الأجر، لا تحرم نفسك هذا الأجر. لا يسن لمن فاتته صلاة العيد قضاؤها لعدم ورود الدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ولأنها صلاة ذات اجتماع معين فلا تشرع إلا على هذا الوجه. طبعا المسألة فيها سعة، مسألة فيها سعة، من أراد أن يقضيها لا بأس بذلك. عاوز الرجح؟ سنة مؤكدة. المسألة الثامنة، سننها. مش احنا متكلمين اخوانا قبل ذلك عن الفروض خمسة وما زاد على الخمس، ها، وقلنا حكم كل حاجة، اتكلمنا عن الوتر ساعتها مش كده؟ كان الوتر اللي ضربنا بيه مثل. سننها، يسن ان تؤدى صلاة العيد في مكان بارز وواسع خارج البلد يجتمع فيه المسلمون لإظهار هذه الشعيرة، وإذا صليت في المسجد لعذر فلا بأس بذلك. لا طبعا، هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة رضي الله عنهم، أن المأموم بيرفع مع الإمام صوته بالتكبير. الأصل التكبير لمن؟ رفع صوت التكبير لمن؟ للإمام. هل أنت إذا صليت خلف إمام يصلي الجماعة هل تكبر معه بصوت مرتفع؟ لما؟ لأنه لا يشرع لك رفع الصوت، لا يشرع لك رفع الصوت إلا في حال مثلا أن صوت الإمام لا يصل إلى المصلين، فيجوز أن يعين من يردد وراءه التكبير بصوت مرتفع حتى يصل إلى جموع المسلمين كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ويسن تقديم صلاة الأضحى وتأخير صلاة الفطر كما تقدم بيان ذلك عند الكلام على وقته. يقول أن يأكل قبل الخروج لصلاة الفطر تمرات، يعني أنت رايح لمصلي الفطر تأكل إيه؟ تمرات، هذه سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. وألا يطعم يوم النحر حتى يصلي، يبقى يوم الأضحى، لأن إحنا قلنا أن وقت صلاة الأضحى إيه؟ الأصل أنها تقدم في أول إيه؟ الوقت، في أول الوقت، وصلاة الفطر يجوز أنها نؤخرها للعلة التي ذكرناها. فأنت إذا خرجت لصلاة الفطر تأكل تمرات لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. طب في الأضحى لا، أجل حتى تعود وتنحر ذبيحتك وتضحي ثم تأكل من أضحيتك. لفعله صلى الله عليه وسلم فكان لا يخرج يوم الفطر حتى يفطر على تمرات يأكلهن وطرا، ولا يطعم يوم النحر حتى يصلي. ويسن التبكير في الخروج لصلاة العيد بعد صلاة الصبح ماشية، ليتمكن من الدنو من الإمام وتحصل له فضيلة انتظار الصلاة. هنا الذهاب لصلاة العيد ماشيا أفضل أم راكبا؟ الأفضل أن يذهب ماشيا، أن يذهب ماشيا وهو يمشي، هذا هو الأفضل. طب لو كان صاحب عذر يجوز أن يذهب إليه راكبا. طيب لو ما كانش صاحب عذر، واحد عنده سيارة عاوز يتفسح بالسيارة يروح بالسيارة لا بأس بذلك، ولكن الذهاب ماشيا على القدمين أولى من الركوب. ويسن أن يتجمل المسلم ويغتسل ويلبس أحسن الثياب ويتطيب. طبعا هذه سنة فيها اجتماع، فيسن له الاغتسال وأن يلبس أحسن الثياب وأن يضع من طيب أهله. فلذلك المسلم في هذا اليوم إن يوم عيد ويوم فرح وما شابه ذلك، فالأصل الإنسان يتجمل ويتقرب الله تبارك وتعالى بذلك. ليه؟ لأن ستلقى جموع المسلمين، والأولى أن ترى الناس وأن يراك الناس في أحسن صورة وأحسن هيئة. وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان له ثوبين كان يقابل بهما الوفود صلى الله عليه وسلم، كان يصلي بهما الجمعة وكان يصلي بهما الأعياد صلى الله عليه وسلم. فيش واحد يقول بقى البذاذة من الإيمان وأين الزهد وأين وأين؟ نقول أزهد الناس صلى الله عليه وسلم كان يلبس أحسن الثياب عند اجتماع المسلمين. ها؟ فيش واحد يجي يقول بقى أننا هلبس ثياب مرقعة وده يوم عيد والمفروض أخرج متبذلا وأخرج؟ لا طبعا، أيام العيد بتختلف. لو كنت خارج تستسقي هقول لك أخرج متبذلا والبس ثياب مرقعة زي ما أنت عاوز. ليه؟ لأن الاستسقاء فيه زلة لله تبارك وتعالى وانكسار بين يديه. ويسن أن يخطب في صلاة العيد بخطبة جامعة شاملة لجميع أمور الدين. فعلا هذا مجرب، لما تيجي في صلاة العيد تخطب خطبة جامعة شاملة، هذا أولى، مع أن 90% من الناس ما بتحضرش خطبة العيد. ويحثهم على زكاة الفطر إن كان في عيد الفطر، ويبين لهم ما يخرجون، ويرغبهم في الأضحية طبعا كان في عيد الأضحى، ويبين لهم أحكامها، وتكون للنساء فيها نصيب. النساء يكون أننا أعظ النساء بمفردهن، يعني وجه إليهن رسالة كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يخص النساء بالتدريس بالتعليم صلى الله عليه وسلم، لأن بعض الناس برضو ممكن لما يجي شيخ مثلا يخص النساء بمحاضرة أو أنه مثلا يعقد مجلس للنساء، بعض الناس يقولوا هذه بدعة ما فعلهاش النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تنطع. طبعا هذا تنطع، يعني حاجات عجيبة كده بتصدر من بعض الشباب. رجل بيسأل أمس عن صلاة الجماعة الثانية في المسجد، فاليوم والله اليوم بيسأل اليوم، بيقول لي صلاة الجماعة الثانية في المسجد قام بعض الإخوة قال إن هذه بدعة ولا يجوز إقامة الجماعة الثانية في المسجد لأن الصلاة توقيفية لا يجوز فيها الزيادة ولا النقصان. ما رأيكم يا شباب؟ غلط طبعا؟ لا أنا مش عايز غلط طبعا، أنا عايز أرد عليه برد كويس. ما هو غلط طبعيا مش طبعا واحد. تقول له إيه؟ هل الصلاة توقيفية؟ هل المقصود بها توقيفية أنها لا تصلى جماعة ثانية وثالثة في المسجد؟ ولا توقيفية في الركوع والسجود والقيام؟ ولا أصلي خمسة ما أصليش ثلاثة؟ ها؟ هل كلامه منضبط شرعا؟ ماشي مولانا. بيقول ايه؟ فاذا انتهت الصلاة قبل الانجلاء فلا تعاد، منعدهاش تاني، بل يذكر الله عز وجل ويكثر من دعائه لقوله صلى الله عليه وسلم فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم. فدل على انه ان سلم من الصلاة قبل الانجلاء تشاغل بالدعاء، واذا تم الانجلاء وهو في الصلاة اتمها خفيفة ولا يقطعها. يعني لو حد قال خلاص يا جماعة الشمس خلاص ظهرت يخفف الايه، بس ما اقولش بقى لا والله لازم اقدبها، لازم اكمل، وإلا ممكن ناخد رست خمس دقائق. هبطل صحيح خمس دقائق بس كده، لو حد عنده اي حاجة ممكن نتكلم فيها بسرعة. مالها؟ ما لسه بقى نيجي في الزكاه ان شاء الله، ما تسالش حاجه قبل وقتها. لا هنتكلم فيها في زكاه الفطر ان شاء الله. ماشي، السماء تمطر والسماء فما بكت عليهم السماء والارض، السماء بتبكي. ها ده من مجاز في القران. ها رد عليا، فما بكت عليهم السماء، هل السماء تبكي؟ اهو ربنا اثبت لها بكاء. يبقى السماء تبكي على المؤمنين. البكاء هنا حقيقي ولا مجازي؟ مجازي. هل في القرآن مجاز؟ طب منين مجاز ومنين لا؟ هل في القرآن مجاز؟ ها؟ ليس في القرآن مجاز. حد يوافقه؟ المسألة دي قائمة على ايه اصلا؟ هل اللغة العربية فيها مجاز ولا لا؟ ها؟ فيها مجاز؟ طب القرآن مش لغة عربية؟ لماذا تثبت المجاز في اللغة العربية ولا تثبته في القرآن؟ هعمل لكم زي السفسطة بقى، عارفينها؟ واثبت القول ضده في أن واحد. مسألة حلوة صح؟ عشان كده انت لو بحثت فيها تستفيد فيها جدا، يعني لو بحثت فيها عملت فيها بحث هتستفيد منها ان شاء الله تبارك وتعالى. انا مش بلزمك بيه، انا ما اقصدش ان انت تعمل بحث وتجيبهولي، عشان الاخوه بتزعل قوي لما اقول لهم اعملوا بحث، ما اعرفش ليه، عشان كده ما عدتش بطلب من حد ابحاث خالص. توبت الى الله، الاخوه توبوني توبه نصوحه. فما بكت عليهم السماء والارض. ها؟ فهل السماء تبكي؟ أنا سؤال واضح. هل البكاء هنا حقيقي ولا لا؟ هل يمنع أن يكون حقيقي؟ هل هناك ممنع أن يكون حقيا؟ طب التسبيح حقيقي ولا مجاز؟ تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن. حقيقي؟ ليه أثبتوه حقيقي ليه؟ ما هو التسبيح ده ممكن يكون مجاز. طيب ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض؟ كل شيء في السماوات والأرض يسجد، هل السجود حقيقي ولا مجازي؟ ها؟ حد يوافق الأخ على الكلام ده؟ أن هو حقيقي ولا يعلم حقيقته إلا الله سبحانه وتعالى، أو يعلم كيفيته إلا الله سبحانه وتعالى؟ هو ده الصواب. لا حقيقي وليس مجازيا، ولا يعلم حقيقة هذا السجود أو كيفية هذا السجود إلا الله سبحانه وتعالى. ممكن يكون سجود زينا؟ ممكن. ممكن ما يكونش سجود زينا. صح؟ زي الصلاة لما فرضت على من كان قبلنا، هل الصلاة بنفس الكيفية التي نصليها؟ الله أعلم. هل ثبت أن الإنسان قال أنهم كانوا يصلون كصلاتنا؟ ها؟ لما كان راهب جلس يعبد الله تبارك وتعالى ويصلي له 400 عام مثلا أو ما شابه ذلك، فهل السماء تبكي؟ السماء تبكي طبعا، ولكن كيفية البكاء لا يعلمها إلا الله عز وجل. واسأل القرية التي كنا فيها. هيسأل القرية ايه؟ هروح اسأل الجدران في تقدير محذوف اسمه، واسأل اهل القرية. طب هل هناك مانع ان تتكلم الجدران لنبي الله يعقوب وتكون هذه معجزة من معجزاته؟ هل يمنع؟ لا يمنع. يسأل الجدران صح؟ يبقى هل في القرآن مجاز؟ الآيات اللي أنا بقولها لكم ديت اللي استدل بها الذين منعوا المجاز من القرآن أنها على حقيقتها. أنها على حقيقتها. ها؟ طب هقول لكم حاجة. الشيخ الشنقيطي رحمه الله عنده عامل رسالة منع المجاز في المنزل، حاجة زي كده يعني، هو منع المجاز في القرآن للشيخ الشنقيطي. يا ريت لو تشوفوا الرسالة دي وتقرأوها كويسة جدا هتفيدكم إن شاء الله. مانع جواز المجاز في القرآن أو المنزل مش عارف إيه كده، حاجة زي كده. مش نقيطي رحمه الله. طيب ندخل في صلاة الجنازة. الباب الخامس عشر في صلاة الجنازة وأحكام الجنائز وفيه مسائل. تقول الجنائز جمع جنازة أو جنازة بكسر الجيم أو فتح الجيم بمعنى واحد، وقيل بالفتح يعني الجنازة أو جنازة اسم للميت، وبالكسر اسم لما يحمل عليه. وينبغي الإنسان أن يتذكر الموت ونهايته في هذه الدنيا فيستعد لذلك بالعمل الصالح والتزود للآخرة والتوبة من المعاصي والخروج من المظالم. بدأ يقول بعض السنن المهجورة تسن عيادة المريض، تسنوا عيادة المريض، ما زال العبد في خرفة من الجنة حتى يرجع. إذا ذهب العبد يزور مريضا أو أخا له في الله وهو مريض، ودي للأسف الشديد قصر فيها الكثير. وتذكيره بالتوبة أو تذكيره التوبة والوصية، قل توب إلى الله تبارك وتعالى، ولو كان هناك شيء توصي به فأوصي به. فإذا احتضر يسن تلقينه لا إله إلا الله، يعني حسيت أن حد بيحتضر قل له قل لا إله إلا الله، ولا تكثر عليه، قل لا إله إلا الله، تقول له كده قل لا إله إلا الله ولا تكثر عليه. نعم، العلماء قالوا أن الأمر هنا يجب عليك أن تقول له ذلك، بس ما تقولوش قل لا إله إلا الله، ممكن أنت تقنطه من رحمة الله عز وجل. والبعض قال أن أنت يعني أنت تقول لا إله إلا الله بصوت يسمعه هو، بحيث أنت تذكره بلا إله إلا الله. ولكن الراجح، لأن سلم أمر بتلقيني لا إله إلا الله، فتقول له قل لا إله إلا الله، بحيث أنه إذا سمعها منك يرددها خلفك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أكثروا من قولي لا إله إلا الله قبل أن يحال بينكم وبينها، أكثروا من قولي لا إله إلا الله قبل أن يحال بينكم وبينها. يقول فإذا احتضر يسن تلقينه لا إله إلا الله وتوجيهه للقبلة. إن استطعنا ذلك، وجهنا لإيه القبلة، فإن عجزنا نتركه على حاله، فإذا مات سن تغميضه والإسراع بتجهيزه ودفنه، تغمض عينيه ثم تبدأ تسرع في تجهيزه، تغسيله وتكفينه ودفنه. المسألة الأولى حكم غسل الميت وكيفيته. حكمه غسل الميت واجب، يعني من مات من المسلمين يجب علينا أن نغسله لأمره صلى الله عليه وسلم به، كما في قوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته ناقته اغسلوه بماء وسدر. وهنا اغسلوه فعل أمر، والأمر يفيد الوجوب ما لم تأتي قرينة تصرفه إلى الاستحباب. وقوله صلى الله عليه وسلم في ابنته زينب رضي الله عنها اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا، وهو فرض كفاية إجماعا، يعني إذا غسل الميت مجموعة من الناس سقط عن الباقي. طب لو توطأوا كلهم على ترك تغسيله وكان مسلما ويعيش بينهم، آثم الجميع، آثم الجميع. كيفية الغسل، ينبغي أن يختار لتغسيل الموتى من هو ثقة عدل عارف بأحكام الغسل، ويقدم في التغسيل الوصي. من الوصي هنا؟ اللي وصى الميت أن يغسله. ممكن الميت يقول وصيتي أن يغسلني فلان، ثم الأقرب فالأقرب، الأقرب لمين؟ للميت. ثم الأقرب فالأقرب إن كانوا فقهاء وعلماء بكيفية غسل وتكفين الميت، كالأب والجد والابن إذا كانوا عارفين بأحكام الغسل، وإلا قدم غيرهم ممن هو عالم بذلك. طب مش عارفين، يبقى أولى أن يتولى الغسل غسل الميت العالم بكيفية الغسل. ممكن يكون عالم بتغفية الغسل وليس بعالم، هو عالم بهذه القضية فقط. والرجل يغسله الرجال والمرأة تغسلها النساء. طب هل لو ماتت امرأة وهي وسط رجال، وكان هؤلاء رجال أجانب، ماتت امرأة في وسط رجال أجانب، هل يغسلونها لأن غسل الميت واجب؟ يغسلونها بسطرة؟ يغسلونها بسيبها؟ صح، سبق أن احنا تكلمنا فيها وقلنا الراجح يمموها، لا يغسلوها حتى لو من فوق الملابس، ما ينفعش، لأن سقوط الماء على الملابس من الممكن أن يجسم عورتها وهي تصان حية وميتة، كثيرا ما يأتيني بعض الناس يقول أن حمات الرجل، يقول لي أنا حماتي وصتني أن أنا اللي أغسلها، ما رأيكم؟ هتتفرع عن قضية هل يجوز للابن أن يغسل أمه، بالإجماع لا، لأنها امرأة ويظهر منها عورات وينكشف منها عورات، ولا يجوز للابن أن يرى عورة أمه، كذلك حماته باب أولى في الترك، مع أنها أمه حكما. طب ولو رجل مات وسط النساء، ده يكون أخف وطأة طبعا لما الرجل يموت وسط النساء، ولكن يغسلونه ها ده أخف طبعا. الرجل يموت وسط النساء هياخد نفس حكم المرأة في وسط الرجال أم لا؟ يأخذ حكم المرأة وسط الرجال. ولكل واحد من الزوجين تغسيل الآخر، فالرجل يغسل زوجته والمرأة تغسل زوجها. طبعا في ناس لما تسمع الكلام تقول يا عم أنا عاوز يموت وارتاح، والله يعني أنا أجيب خرطوم مطافي وأغسله وانتهي وأخلص منه بسبب القرف اللي هو مرهولها. وهو برضو بالعكس، العكس برضو هم بقى عاوزين يولعوا في بعض حتى هم أموات. كنت مرة بتكلم عن الجنة فبقول إن المرأة لآخر أزواجها في الدنيا، يعني المرأة إذا دخلت الجنة ودخل الرجل الجنة فبتكون لمين في الجنة؟ فبتكون لزوجها اللي هو آخر الأزواج لها في الدنيا. فواحد قال لي يا شيخ حرام عليك، هيبقى في الدنيا وفي الآخرة، يعني هنبقى مبتلين في الدنيا وفي الآخرة. واتصلت بي امرأة قالت هل يجوز أن أدعو الله تبارك وتعالى إذا مت ألا ألقى زوجي في الجنة؟ شوف شؤم العقوق أو شؤم يعني عدم المعاشرة بالمعروف وصل لغاية فين؟ تدعو الله تبارك وتعالى ألا أحصرها معه في الجنة. شوف يعني وصل لغاية فين؟ حب زايد قوي. نعم. لا آخرهم النبي صلى الله عليه وسلم قرأ المرأة لآخر أزواجها في الدنيا من أهل الجنة طبعا إن كان في الجنة، لا تخير لا تخير، هي اختارت في الدنيا، هي اختارت في الدنيا أنها تعيش مع آخر واحد، خلاص هو آخر واحد ده نصيبها. ولكل من الرجال والنساء تغسيل الأطفال دون سبع سن السابعة، دون سبع سنين. ولا يجوز المسلم رجلا كان أو امرأة تغسيل الكافر، إن كافر لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، ولا حمل جنازته ولا تكفينه ولا الصلاة عليه ولو كان قريبا كالأب والأم. النبي صلى الله عليه وسلم أمر علي بن أبي طالب أن يأخذ جثمان أبي طالب أبيه وقال إيه اذهب فواره، اذهب فواره. ويشترط أن يكون الماء الذي يغسل به الميت طهورا مباحا، طهورا يعني إيه؟ باقي على أصل خلقته، باقي على أصل خلقته يعني يرفع الحدث ويزيل الخبث. مباحا يعني مباحا يعني مباحا يعني غير مغصوب، مباحا يعني غير مغصوب. وقلنا أن الوضوء بالماء المغصوب حكمه، الوضوء بالماء المغصوب حكمه صحيح مع الاسم ولا جائز مطلقا؟ صحيح مع الاسم، صحيح مع الاسم. وأن يغسل في مكان مستور مش مكشوف كده الناس كلها، ولا ينبغي حضور من لا علاقة له بتغسيل الميت. مش كل الناس بقى تخش والله لازم ادخل مع ابويا واتغسل، لا مش لازم، مش لازم. الاصل يكون اللي قائمين على غسل ايه؟ امناء. لو انه من الممكن ان يظهر على الميت بعض العلامات اللي فيها بشارة او بعض العلامات اللي فيها نعوذ بالله من ذلك، نسأل الله حسن الختام، نسأل الله ان يرزقنا الحسن وزيادة. بعض النساء هنا كانت بتغسل كان طبعها غريب جدا، وكنت اشتاط غيظا من فعلها. كان النساء تتصل بها يا شيخ المغسلة قالت بسرعة طلعوا صدقة على أمكم بسرعة في في الحال في الفور لازم تتصدقوا عنها دلوقتي. الناس طبعا بتأتي مزعورة، طب في ايه؟ مفيش، مش هقول دي أمانة. هل دي تؤتمن؟ تؤتمن على المسلمات؟ هذه أصلا يحرم عليها شرعا أن تغسل. ليه؟ لأنها بتعمل زعر للناس، وحتى لو رأت ما يسوء هذا الميت لا يجوز على الإطلاق أن تذكره، لا يجوز على الإطلاق أن تفضح هذا الميت. أما ممكن وهي بتحدث تقول رأيته مرة كذا ولا تذكر شخصا بعينه، لا يجوز أنها تذكر الشخص بعينه. فكانت تعمل زعر الناس الحقنا يا شيخ في إيه، طب هي طب حضرتك كلمها شوف الموضوع في إيه، أقول لهم بس مين؟ يقولوا فلانة، خلاص دعكم منها اتركوها خلاص، يعني الأمر يعني خلاص اتشهرت بذلك. حتى أن كثير من طلبات العلم كانت بتحضر معها الغسل كانت تأففنا منها بسبب أنها كانت يعني للأسف الشديد بتفعل أفعال غريبة جدا. والأصل في المغسل أن يكون أمينا. يقول وصفة الغسل هي أن يضعه على سرير غسله ثم يستر عورته. خلي بالكم يا إخوان هيحطه على السرير هيغسله عليه ثم يستر عورته. العورة هنا من السرة إلى الركبة طبعا بحائل سميك لا يصف البشرة حتى لا يصف عورته. ثم يزرده من ثيابه، يعني يغطي العورة الأول وبعدين يزرده من إيه؟ من ثيابه، ويواريه عن العيون في حجرة أو نحوها، ما يكونش أمام الناس كلهم. ثم يرفع الغاسل رأس الميت إلى قرب جلوسه، يعني يأتي الغاسل من خلف الميت ويرفعه من عند مثلا رأسه أو كتفه إلى قرب جلوسه، كأنه إيه؟ كأنه جالس. ثم يمرر يده على بطنه ويعصره، يعني مرر يده إيه؟ برفق ولين، مش يعصره يعني إيه؟ يلويله بطنه. حرمة الميت كحرمته حيا، تأتي وتمرر يدك برفق ولين على بطنه وتعصر بطنه. ثم ينظف المخرجين، طبعا المغسل إخواننا بيكون يلف على يده خرقة، لأنه هيمس إيه؟ عورات، هيمس عورات، فيلف على يده خرقة. ثم ينظف المخرجين وينجي الميت، فيغسل ما على المخرجين من نجاسة، وذلك بلف خرقة على يده. ثم ينوي الغسل، من ينوي الغسل؟ المغسل، إن هو ينوي أن يغسله ويسمي، كصفة إيه؟ صفة الغسل الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويوضئه كوضوء الصلاة، إلا في المضمضة والاستنشاق فيكفي المسح على الفم والأنف، يعني الفم والأنف تأتي إيه؟ بقطنة أو بقماشة بالله مية وتمسح فمه وأنفه، ما تدخلوش مية وتقوله استنشق مضمض، تدخلوش تكب عليه مية، لا، إلا في المضمضة والاستنشاق فيكفي المسح على الفم والأنف. ثم يغسل رأسه ولحيته بماء السدر، يبدأ بقى يغسل رأسه بماء سدر أو بماء وصابون مثلا أو غير ذلك. ثم يبدأ يغسل الميامن ثم المياسر، ثم يكمل غسل باقي الجسم، ويستحب أن يلف على يده خرقة حال التغسيل، والواجب غسلة واحدة، يعني أنت لو غسلت الميت مرة واحدة يكفي بعد الوضوء، ماشي كده؟ إذا حصل بها الإنقاء، يعني أنت غسلته مرة حسيت أنه تنظف خلاص، طب ما حصلش الإنقاء بها، يجوز أن يزيد إلى ثانية وثالثة، والأولى أن يقطع على وتر، الأولى أن يقطع على وتر، والمستحب ثلاث غسلات وإن حصل الإنقاء. طيب أنا غسلته مرة وحصل الإنقاء، يبقى الأفضل أن أنا أغسله ثلاث غسلات، أغسله ثلاث غسلات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ابنة زينب إيه؟ غسلناها ثلاثا أو خمسا، ثلاثا أو خمسا، ولذلك بعض أهل العلم قال أن غسل الميت هنا الواجب ثلاث غسلات وليس مرة واحدة، فالأولى نقول الأولى أن هو يغسل الميت ثلاثة غسلات. ويستحب أن يجعل في الغسلة الأخيرة كافورا، ثم ينشف الميت ويزيل عنه ما يشرع إزالته من الأظافر والشعور. طبعا حتى الشعور دي أخواننا لو شعر العانة وشعر الإبط، طيب شعر العانة هيظهر فيها عورات ولا لأ؟ هيظهر فيها عورات ولا لأ؟ قال العلماء لو جاء أحد محارمه كزوجتي مثلا يجوز لها أن تفعل ذلك، أما غيرها فالأولى ألا تنكشف العورة، ألا تنكشف العورة. ويضفر شعر المرأة، شعر المرأة يفعل إيه؟ ضفائر لا يترك، ويزدل من ورائها، تعملوا ضفيرة وإيه؟ وتزدلوا من وراء المرأة. وإذا تعذر غسل الميت لعدم وجود الماء أو كان مقطع الجسم بحرق ونحوه فإنه ييمم بالتراب، ويستحب له ويستحب لمن غسل ميتا أن يغتسل بعد تغسيله، من غسل ميتا فليغتسل. العلماء أخذوا على الاستحباب، ليس على من غسل ميتكم غسل كما ذكرنا قبل ذلك. المسألة الثانية، من يتولى الغسل؟ الأفضل أن يتولى غسل الميت من هو أعرف بسنة الغسل من الثقات الأمناء العدول، ولا سيما إذا كان من أهله وأقاربه، لأن الذين تولوا غسله صلى الله عليه وسلم كانوا من أهله كعلي رضي الله عنه وغيره، وأولى الناس بغسله وصيه الذي أوصى أن يغسله، ثم أبوه، ثم جده، ثم الأقرب فالأقرب من عصابته، ثم ذو أرحامه. طبعا المسألة دي إن لم تتيسر، في ناس تقوم بهذا الأمر، يبقى هذا أولى، لأن من بعض الناس ممكن أن يملك ألا يملك نفسه، يعني يكون قريب لميت ولا يملك نفسه، فلا يحسن أن يغسله ويقصر في تغسيله، فمن باب أولى أن يأتي عالم بإيه؟ مش عالم، ليس عالم يعني كل أمور الشريعة، عالم بإيه؟ بهذه الجزئية فقط، عالم بالغسل ويأتي ويغسله، هذا أولى. ويجب أن يتولى غسل الذكر الرجال والأنثى النساء، ويستثنى من ذلك الزوجان، فإنه لكل واحد منهما غسل الآخر. لحديث عائشة رضي الله عنها: لو كنت استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم غير نسائه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك. وغسلت أسماء بنت عميس زوجها أبا بكر الصديق رضي الله عنه. طيب، شهيد المعركة يغسل؟ قال: ولا يغسل شهيد المعركة، لا يغسل شهيد المعركة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل أحد أن يدفنوا في ثيابهم، ولم يغسلوا ولم يصلى عليهم. وكذلك لا يكفن ولا يصلى عليه، بل يدفن بثيابه كما في الحديث السابق. الشهيد يا أخواننا له أحكام خاصة، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه، يدفن على حاله. والسقط أو السقط، وهو الولد يسقط من بطن أمه قبل تمامه ذكرا كان أنثى، إذا بلغ 4 أشهر غسل وكفن وصلي عليه، لأنه بعد 4 أشهر يكون إنسانا. المسألة دي على الاستحباب وليست على الوجوب، على الاستحباب وليست على الوجوب. فإن ظهر منه خلق إنسان يستحب أن يغسل وكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين. طيب، لو كان قطعة لحم فقط قبل 4 أشهر، طبعا لو ممكن لو غسلناها تفتتت، يبقى باب أولى أنها تلف في خرقة وتدفن، والأولى أنها تدفن في مقابر المسلمين. أن بعض الناس أسامة في الريف ممكن يخلوا مكان كده يدفنوا فيه الأطفال اللي بيسقط تسقط طفلا، يدفنوا في البيت. فنقول لهم لا، لأن هناك قبور أعدت لذلك. حكم تكفينه وكيفيته. وتكفينه واجب لقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته راحلته: وكفنوه في ثوبين. والواجب ستر جميع البدن، أو ستر جميع البدن، فإن لم يوجد إلا ثوب قصير لا يكفي لجميع البدن غطي رأسه. يعني أنت جبت الأصل أن أنت بتكفنه بطول البدن، طيب القماش اللي أنت جبته طلع قصير، تجيب غيره وتكمله. طب إن عجزت في الحالة تغطي الإيه؟ الرأس أولى من القدمين. وجعل على رجليه شيء من الإذخر لقول خباب في قصة تكفين مصعب بن عمير رضي الله عنه: فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه من الإذخر. طبعا مصعب بن عمير كان مين؟ من أكثر الناس إيه؟ مالا وجمالا قبل الإسلام، كان من الأغنياء الأثرياء، ولما مات لم يجد له كفنا يكفنه فيه رضي الله عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يغطى رأس المحرم الذكر لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا تخمروا رأسه، اللي مات في الإيه؟ في الحج. ويكون ذلك بثوب لا يصف البشرة ساترا، يعني يكون الإيه؟ الكفن بثوب يستر الإيه؟ يستر البدن ولا يصف البشرة. ويجب أن يكون من ملبوس مثله، لأنه لا إجحاف على الميت ولا على ورثته. يعني إيه الكلام ده أخوانا؟ ويجب أن يكون من ملبوس مثله. ملبوس اللي هو إيه؟ يعني لا أتكلف، يعني أنا بلبس ثوب عادي يبقى أكفن في الثوب العادية، لا أكفن في حرير وما شابه ذلك، ولا أتكلف في الإيه؟ ولا أتكلف في الكفن. والسنة تكفين الرجل في 3 لفائف بيض من قطن تبسط على بعضها، تجيب 3 لفائف تحطهم على بعض. طبعا حد فيكم كفن قبل كده؟ هو المفروض ان احنا ندرس عملي، المفروض ندرس ايه؟ عملي. ولكن طبعا يعني الامر هيبقى فيه صعوبة، طبعا عشان ندرسه عملي محتاج 2 ساعة لوحده. بيلف الميت في 3 لفائف، تجيب القماش ترصه على بعضه، تحط الميت فيه، تحط الطرف الشمال، وبعدين تجيب اليمين على الشمال، اليمين على الشمال، تفعل كده في 3 لفائف، ثم تربطه من عند رأسه وتربطه من عند قدمي، بس قضي الأمر. نعم. المرأة لها أحكام خاصة بها تأتي، ولكن في بعض أهل العلم قالوا الرجل والمرأة على استواء، الرجل والمرأة على استواء، بس المرأة تكفن في 5 أثواب، الرجل في 3 لفائف والمرأة تكفن في 5 لفائف. وأنا نذكر مسألة سريعة. ما هو العرض موجود، ما هو موجود القماش الكفن معروف، هو في عرض، يعني العرض بيبقى أظن 60 سم تقريبا القاع، القماش الواحدة. فبتجيب انت مثلا على سبيل المثال واحد زحلات ياخد كفن قد ايه؟ يعني مثلا لو اخد مثلا مترين ونص او 3 متر، خلينا 3 متر عشان القصور، لما اجيب 3 متر في عرض التين عمره ما يكفوني، هتجيب 3 متر و3 متر وتخيطهم مع بعض، هيبقى العرض مثلا 120-150 مثلا، العرض عرض بس في الكفن في الغالب مبقاش موجود القماش ده في الكفن. اللي انا شفته اغلب الاكفان اللي انا رأيتها وكفنت بيها كانت العرض ضيق جدا، فكنا بنجمع يعني ثوبين مع بعض، يعني نقطع القماشة مثلا 3 متر في عرض مثلا 60-90 مثلا، نجمع اتنين يبقى بقى ايه 120-150 كده عرض في طول مثلا 3 متر، ونعمل كده 3 لفائف ونضع الميت ونكفنه كما قلت. يقول في والسنة تكفين الرجل في 3 لفائف بيض من قطن تبسط على بعضها ويوضع عليها مستلقيا، يعني مستلقيا على ظهره، ثم يرد طرف العليا من الجانب الأيسر على شقه الأيمن، طرف الايه العليا من الجانب الايه الأيسر، هتيجي على فين؟ الأيسر اهو، الأيسر اهو، نجيب الأيسر نحطه كده، هنلفه كده عليه ماشي كده، وبعدين نجيب الطرف الأيمن نحطه على الأيسر. واضح؟ لو مش واضح نبقى نوضحه بقى في الحاجات العملية بعدين إن شاء الله. ما هو عاوز عملي، ما مش هينفع بقى يعني إلا عملي. طب اسكت لحسن يتشائم ولا أحسن يموت ولا حاجة ورطونا ويقولوا لنا الدية على طول، تبقى مشكلة. في يعني حصلت مواقف زي كده، في حصل مواقف زي كده، واحد جاي يمثل ان هو ميت مات، سبحان الملك، وكان يعني ملك الموت كان معهم واراد ان هو ايه يعني يعلمهم درسا حقيقيا. ففي ناس بتتشائم، انا جيت مره اشرح عملي فكانت ناس خايفه ان انا اقول لواحد تعالى يعني لان انا من ميت. ثم طرفها الأيمن على الأيسر، ثم الثانية، ثم الثالثة، ثم يجعل الزائد عند رأسه، ثم يعقد الزائد من القماش. إخوانا بيكون عند الإيه الرأس عشان نربط من عند الرأس، يعقد يعني يلف الزائد وبعدين نربطه عشان ما تفكش، عشان ما يتفكش. فلو كان الزائد أكثر جعل عند قدميه كذلك ويعقد، يعني لو إحنا سايبين مسافة من فوق تحت هنعقد فوق عند الرأس عقدة ونربط، وبعدين نعقد عقدة عند الرجلين ونربط كذلك ويعقد، فإن ذلك أثبت للكفن، كده الكفن يكون إيه ثابت ولا يفك، مش هيتفك والميت محمول. لقول عائشة كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض سحولية، البيض السحولية اللي هو كلها من القطن، يعني كلها من القطن، جدد يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة، أدرج فيها إدراجا. الناس دلوقتي بيعملوا ايه؟ قميص وعمامة لمين؟ للرجل، قميص وعمامة للرجل، وهذا ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خير البشر صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أسواد بيض صلى الله عليه وسلم وأدرج فيها إدراجة لف بها صلى الله عليه وسلم، ولقوله صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم، ولذلك كان اللون الأبيض مستحب للرجال، لبس اللون الأبيض مستحب للرجال. والأنثى 5 أسواد من قطن إزار وخمار وقميص ولفافتين، المرأة بتلبس إيه 5 أسواب يكون فيهم إزار قميص وإزار وخمار ولفافتين، بعض أهل العلم قال تدرج فيها إدراجا كالرجل، قال 5 أسواب تدرج فيها إدراجا كالرجل. والصبي في ثوب واحد، الصبي الصغير لسه مكلين عنه لأربع خمس شهور أو ما شابه ذلك، ويكون 3 يعني يجوز أننا أكفنه 3 أسواب. والصغيرة في قميص ولفافتين، لو كانت بنت تكفن في قميص ولفافتين. وهنقف، انا هبط جدا على فكره، خلاص ما عدتش اقدر اطلع اي كلمه. نعم، يدرج، ها الادراج اللي هو يوضع فيلف عليه الكفن، مش ندحرجوه، لا هتتفكر انه يدرج تنين ندحرج الميت ولا حاجه، لا طبعا يدرج فيه ادراجا يعني يلف الكفن عليه، لا على الجانب، في الجانب وتربط. أنا لا أعلم فيها سنة، فإن فعلها يعني لا بأس أن وضع يده على صدره لا بأس، ولكن أنا لا أعلم فيها سنة، الأصل أنه هو يوضع يديه بجانبه، والله أعلم. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.